يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام مسجد وجد في صلاة الفجر كتبا متنوعة منها شرعي ومنها غير ذلك على باب المسجد، وفيها صور وبعضها على أغلفتها صور، يقول هل يعتبر هذا وقف أم ماذا أفعل بها؟ ربما صاحبها ناسيها وضعها يتوضأ، والذي ربما أنه ناسيها ما يستعجل يجعلها في مكان ويحتفظ بها حتى يأتي صاحبها، لا يستعجل فيها. نعم.